بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 33، تم تسجيل هذه المادة في 19 من شهر جمادى الآخرة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 7 من شهر أيلول عام 1 بعد 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما هي صحة هذا الحديث؟ ماء زمزم لما شرب له، وهل يجوز حمل ماء زمزم من مكة لغيرها من البلدان؟ بين الشيخ صحة الحديث وجواز حمل الزمزم إلى خارج مكة، ثم تكلم عن فضائل ماء زمزم. ما هي الصابئة؟ قال الشيخ بأنهم يقولون بنبوة يحيى عليه السلام، بعد ذلك أشركوا، وقد فصل الشيخ في معتقداتهم. لماذا لم يروي الشيخان في صحيحيهما أي حديث عن الشافعي؟ تكلم الشيخ عن مهابة الصحيحين، وزيف قول من قال بأن الألباني لا ينظر إلى الصحيحين بمهابة، ثم قال بأن الشيخين لم يسمعا من الشافعي، كما أن علو الإسناد مطلوب عند المحدثين. ما معنى قولك زيفه فلان؟ قال الشيخ بأن زيفه تعني أظهر زيفه. ما القول الصحيح في حجية الحديث المرسل؟ رجح الشيخ عدم حجيته، ثم تكلم عن مراسيل سعيد المسيب. كيف نوفق بين حديث جرهد والذي يقول بأن الفخذ عورة، وبين كشف النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه؟ رجح الشيخ كون الفخذ عورة ولا يجوز كشفه. إذا اجتمعت أيام البيض مع الاثنين والخميس، فهل يجوز صيامها بنية واحدة؟ بين الشيخ جواز الجمع بين الطاعات المتساوية. أما الوجه الثاني من الشريط، قلنا بأن الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد، فهل هذا يعني أن صلاة الجماعة لا تؤدى جماعة حتى يأتي أمر جديد؟ هل تأخير وقت الصلاة حتى تؤدى جماعة أحب إلى الله من أدائها فرادى في أول الوقت؟ هل يسمى ما يحدث في فلسطين نازلة؟ أي هل يجوز القنوت لها في كل الصلوات؟ ما حكم من أدرك الركوع دون اطمئنان في صلاة المسبوق كمن أدرك نصف تسبيحة؟ ما هي صحة هذا الحديث وما معناه؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. ما هي صحة القصة التي فيها نسخ الوضوء من أكل لحم الجزور؟ من دخل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد فماذا عليه؟ ما حكم العقيقة في من بلغ ولم يعق عنه؟ ما هو أقل الواجب بالنسبة لعدد الشياه الواجبة في وليمة العرس على من كان موفرا؟ هل يجزئ نقل ذبح العقيقة لبلد غير بلد المعق؟ وأخيرا، هل يجوز للزوج أن يعق عن زوجته وكذلك العكس؟ 13 من جمادى الآخرة لعام 22 و400 للهجرة. وننوه هنا إلى أن جل الأسئلة هي من الأسئلة التي تلقاها الشيخ في دورة العلوم الشرعية التي أخذت في مسجد السنة. يقول السائل: هل حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح؟ وهل يجوز حمل ماء زمزم من مكة إلى غيرها من البلدان؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما ماء زمزم فهو طعام طعم وشفاء سقم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بطعام طعم أي أنه يغني عن سائر الأطعمة، وشفاء سقم أي أنه بإذن الله تبارك وتعالى يستشفي به المؤمنون الصادقون، ولا سيما في الأمراض العويصة التي ظهرت في هذا الزمان، والتي أنبأ عنها صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت الصحيح، وهو قوله: خمس يا معشر المهاجرين أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر صلى الله عليه وسلم من بين هذه الخمس وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا حالنا، فالمعاصي والأمراض من أسباب، فالمعاصي وشيوع هذه المعاصي وظهورها في المجتمعات من أسباب ظهور الأمراض التي لم يعرفها من قبلنا من أسلافنا. أقول حديث ماء زمزم لما شرب له حديث حسن له طرق وشواهد، وأملى الحافظ ابن حجر مجلسا خاصا طبع أكثر من مرة في طرق هذا الحديث، وأعلى من صححه سفيان بن عيينة، فقد صح عنه أن رجلا جاء له وقال له: يا أبا محمد، ما قولك في قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أثابت عندك؟ فقال: نعم. فقال: لقد شربت زمزم آنفا على أن تحدثني 100 حديث. فقال له: اجلس. فجلس وأسمعه 100 حديث. وفي هذا وفي هذه القصة الثابتة عنه إشارة صريحة في أن ابن عيينة وهو من هو، وهو من الجهابدة من الأئمة الكبار من الحديث، يصححه، وقد نصص على تصحيحه جمع من أهل العلم. وأما حمل زمزم من مكة إلى سائر البلدان فقد ذكر القشيري في كتابه السنن والمبتدعات، ذكره من البدع، وهذا الكلام ليس بصحيح، فقد صح عند البخاري في التاريخ كبير وعند الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معه ماء زمزم في الأداوي والقرب، في الركاوي في الآنية من الجلد، في الأداوي والقرب، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم، في المريض يصب عليه ويسقى من ماء زمزم. هذه سنة نبوية، وأخرج البيهقي بسند جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عامر أن اهدي لنا من ماء زمزم، فيبعث إليه بمزادتين. وله شاهد مرسل صحيح في مصنف عبد الرزاق برقم 9127. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يحملون معهم زمزم، فحمل زمزم لا حرج فيه، والاستسقاء والاستشفاء به بالسقيا والصب على مكان الداء هذا أمر أيضا من الهدي النبوي ومن الطب النبوي، ولعله شفاء فيما بلغني من بعض الأمراض المستعصية في هذا الزمان إن صدقت النية وتوجهت إلى الله عز وجل. فزمزم فيه من الأشياء والخصائص ما لا يوجد في غيره، وقد شربه العلماء بنوايا عديدة، فهو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله صاحب المستدرك يشربه بنية الإحسان بالتصنيف، أن يرزقه الله حسن التصنيف والتأليف، وقد أحسن في تصنيفاته رحمه الله تعالى. وهو الإمام ابن حجر خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي قيل فيه: لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح. وقيل للشوكاني: لماذا لا تشرح صحيح البخاري؟ وقد قال ابن خلدون إن شرحه واجب في أعناق هذه الأمة. فقال شوكاني: إن ابن حجر قد وفى وأزال هذا الدين من أعناق هذه الأمة، وقد أجاد فيه رحمه الله تعالى، فقد شرب زمزم بنية أن يكون كالحافظ الذهبي في معرفته للرجال. وكان رحمه الله تعالى يقول: ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها. وقال: وأنا شربته في بداية طلب الحديث أن يرزقني الله عز وجل حالة الإمام الذهبي في الحفظ ومعرفة الرجال. ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة وأنا أجد في نفسي المزيد من تلك الرتبة. وثم قال: وقد شربته فيما بعد على أن يجعل بنية أن يجعلني الله عز وجل كابن تيمية في معرفة الفرق والأديان. فكان شيخ الإسلام آية من آيات الله في معرفته الفرق والأديان. وقال الذهبي: فسألت رتبة أعلى منها وأرجو أن أنال ذلك. وقد قال ابن الهمام في فتح القدير: والعبد الضعيف، أي يريد نفسه، شربه للاستقامة والوفاة على حقيقة الإسلام. فما أجبرنا أن نشرب زمزم بنية الثبات أو على طلب العلم وأن يوقع الله عز وجل بنا النافع لهذه الأمة وأن يخلصنا من الأدواء الموجودة في هذا الزمان، ما أكثر الأدواء. والداء نخافه كثيرا لما يصل الطبيب. الداء إن لم يصل الطبيب فأمره هين، لكن الداء إن وصل الطبيب فمصيبة. وكثير من طلبة العلم اليوم إلا من رحم الله عندهم من الأدواء ما لا يعلمه الله إلا الله عز وجل، من الاستجابة لحظ الناس أو النزوة أو الشهوة أو الكلام فيما لا يعني أو الخوض بالتشهي دون التثبت أو عدم معرفة واجب الوقت أو الانشغال بما لا ينبغي أو ركوب الهوى وما لا يرتضى أو ما شابه من هذه الأدواء. وكلنا بحاجة لأن نشرب زمزم بهذه النية الصالحة، ولا سيما نية الصلاح والإصلاح. نية الصلاح والإصلاح، فالأمة تحتاج إلى المصلح الذي يعرف واجب الوقت ويشغلها به ويشهره ويذيعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهديين، وأن يجعلنا سلسلة هداية إلى يوم الدين. يقول السائل: ما هي الصابئة؟ الصابئة فرقة من أو ديانة سماوية ذكرها الله عز وجل مع سائر الأديان. فقال عز وجل في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، ثم قال: والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. فالصابئة بعض العلم يقول بأنهم يعاملون معاملة المجوس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ولكن شيخ الإسلام في الردع المنطقيين يقول أن الصابئة أقسام، فمن الصابئة من غيره وبدله. وأصل ديانة الصابئة هم يعتقدون بنبوة يحيى عليه السلام. وبلا شك أن الإسلام قد نسخ سائر الأديان. ومن الصابئة فرقة بدلت وغيرت وهي مشركة في أصولها، تعظم الكواكب، وهم موجودون الآن في جنوب العراق وموجودون في إيران، ويعرفون بصابئة البطائش. ومنهم من يعبد الملائكة ويتجهون الكواكب والنجوم ويعظمون جهة القطب الشمالي. ولهم كتاب مقدس يسمى الكنذارية، يعتقدون أنه صحف آدم، وفيه موضوعات كثيرة عن نظام تكوين الكون، وفيه أدعية وقصص، ومنه نسخة خطية كاملة في المتحف العراقي، وقد طبع في لايبزيغ في ألمانيا الشرقية في سنة 1867، وطبع قبله سنة 1815 في كوبنهاجن، وله كتاب أيضا مقدس يسمى دراشة أديهية أي تعاليم يحيى، وله كتاب أيضا يسمى قناها ذيه قال زيوة، وهذا 200 سطر يعتقدون أن الذي يحمله لا يؤثر فيه الرصاص ولا السلاح، وهو شبيه بالحجم والتعاويذ، ويعتقدون أن بالإله الواحد، ويعتقدون أن هنالك 360 نفس أو شخص ليسوا بملائكة ولا جن ولا بشر، هم تحت الآلهة، كل واحد كل منهم متخصص بشيء، واحد متخصص بالليل وآخر بالنهار وواحد بالقمر واحد بالشمس وهكذا، وهؤلاء لهم أزواج، والولد يكون بمجرد الكلمة، وهذه من الخرافات والوثنيات الموجودة عندهم. وعندهم ثلاث صلوات، صلاة قبل الشروق، وصلاة عند الزوال، وصلاة قبل الغروب، ولا يصومون ولا يعترفون بالصوم ولا يؤمنون بالجنة والنار، وعندهم عقيدة التناسخ أن المحسن والمصالح روحه تذهب إلى نجوم أو إلى شخص أحسن منه، وأن المسيء والصالح روحه بعد وفاته تحل في خنزير أو في حمار أو في كلب أو ما شابه. والخلاصة أن الصابئة فرقة موجودة الآن كافرة مرتدة في أصولها، يوجد منها الموحدة في أصولها، ثم منها فرقة كما يقول شيخ الإسلام في ربع المنطقيين، منها فرقة أصلا وثنية، منها فرقة أصلا وثنية، والموجود الفرقة الموجودة وثنية لا تعامل معاملة أهل الكتاب من حيث جواز الزواج من نسائهم من محصنات أو أكل ذبائحهم، والله أعلم. يقول السائل: لماذا لم يروي الشيطان في صحيحيهما عن الإمام الشافعي رحمه الله أي حديث؟ لم يشترط الشيخان إمامات الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحيهما الذي كلما اللذين أو الكتابان الصحيحان عن الصحيحين كلما فيهما صحيح سوى حرف يسيرة، كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث تكلم عليه العلماء، وقد قال الجويني: لو أن رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وصحيح المسلم بيساره، وقال زوجتي طالق: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال الجويني: فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. فللصحيحين مهابة ولهما حلاوة ولهما مكانة في نفوس طلبة العلم، ومن يقلل من هذه المكانة فهذا غر جاهل، هذا غر جاهل. فإن نقد شيء مما في الصحيحين فإنما يكون بمهابة وبقدر، وعلى ألا يسرق الإنسان. وكثير من الناس يقولون، وهذه سرية بلا مرية يقولوها على الشيخ رحمه الله شيخ ناصر، إن الشيخ لا ينظر الصحيحين بمهابة، هذا غير صحيح. الشيخ ينظر إليهما بمهابة كبيرة، ضعف بعض الصحيحين نعم، ولكن كان مسبوقا في التضعيف، فقد سمعته أكثر من مرة يقول: لم أضعف حديثا في الصحيحين إلا وأنا مسبوق، وقواعد الصنعة التي تعلمتها منهما ومن غيرهما تقضي بالضعف. والكلام على حديث على أحرف، غالب الكلام على أحرف وليس على أصل، وليس على أصل الحديث. أقول: لم يتخذ أصحاب الصحيحين على أنفسهما أن يخرجا بكل ثقة، ولا أن يخرج كل حديث صحيح. فمن الأشياء التي ننكرها اليوم على كثير من الناس قولهم: هات لي حديث في الصحيحين أو أحدهما أو آية من القرآن. هذا باطل، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأن أصحاب الصحيحين لم يشترطا أن يخرجا كل حديث صحيح أصلا، فلازم هذا الكلام أن أصحاب الصحيحين لم يصححا إلا ما وضعاه في كتابيهما، وهذا هما تبرأ منه ولم يقولا به. فلم فالشافعي ثقة عندهما، ولكن الشافعي رحمه الله ما أمر، وكان يرى وكان أصحاب الصحيحين يريان العلوم. أعلى ما عند الشافعي روايته عن مالك، وقد وقعت رواية مالك بواسطة لأصحاب الصحيحين، ولو أنهما رويا عن الشافعي عن مالك فإنهما لم يتتلمذا عليه، فإن الشيخين لم يسمعا منه، فلكانت الرواية عن مالك وهو أعلم عند الشافعي بواسطتين. ويحيى بن يحيى النيسابوري من شيوخ مسلم يروي مسلم عن مالك بواسطته، وكذلك بواسطة عبد الله بن مسلم القعنبي وبوثائق أخرى. فالرواية عن الشافعي لعدم تعبيره كانت فيها نزول، لو أنهما رويا عنه لكان الإسناد نازلا. وقد قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى: الإسناد النازل قرحة في الوجه. وكان الإمام أحمد يقول: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وكان يقول محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى، فالأعلى أغلى. فلم يحيدا عنه عمدا. وقال الذهبي في ترجمة الشافعي في السير قال: لم يقع لهما قدرا الرواية عن الشافعي، يعني هكذا وقع. ولكن الذي أقول والله تعالى أعلم، كما قال أبو زرع الرازي في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية لما سئل عن هذا السؤال، قال: إن الشيخين لم يسمعا منه، أما مسلم فلم يدركه أصلا، وأما البخاري فأدركه ولكن لم يلقه وكان صغيرا، مع أنهما أدركا من هو أقدم منه وأعلى رواية، فلو أخرجا حديثه لأخرجاه بواسطة بينهما وبينه، مع أن تلك الأحاديث قد سمعاها ممن هو في درجته، فروايتها عن غيره أعلى بدرجة أو أكثر، والعلو أمر مقصود عند المحدثين، والله أعلم. يقول السائل: يا شيخنا، نرجو منك أن تبين للإخوة عندما تقول مثلا، عندما يقال مثلا زيته ابن القيم، قد يفهم بعض الناس أن ابن القيم أو غيره يزيفون ويفترون، فنرجو تبين معنى زيف لكي يفهم. لما نقول هذا قول زيفه ابن القيم، أي أظهر زيفه وأظهر عواره وأظهر مخالفته للنصوص الشرعية، وليس ابن القيم يزيف ويفتري ويكذب. هذه عبارة معروفة عند أهل العلم. لما نقول فلان من العلماء زيف هذا القول، فيكون المزيف القول، ومعنى زيفه أي بين عواره، بين باطله، بين ما فيه من شر، بين ما فيه من مخالفة للنصوص، وهكذا، والله أعلم. يقول السائل: ما القول الصحيح في حجية الحديث المرسل؟ الحديث المرسل وقع خلاف بين العلماء في حجيته، والناظر في كلام مثلا في حجية المرسل عند الأئمة الأربعة يجد أن أقدمهم زمنا أكثرهم توسعا في الاحتجاج به، وأن آخرهم زمنا أكثرهم تضييقا في الاحتجاج به. فأقدم الأئمة أبو حنيفة، والمرسل عند أبي حنيفة حجة بإطلاق، ثم مالك، ومالك عنده المرسل حجة إن عضده عمل أهل المدينة، ثم الشافعي، والشافعي عنده حجة المرسل إن وجد ما يشهد له، سواء مما صح في الموقوف أو مما حسن أو مما يقبل الجبر من الضعيف من المرفوع، وآخرهم أحمد وهو لا يعتبره حجة. والقول المعتمد عند العلماء وعند المخرجين أن المرسل ضعيف لا يعتمد عليه وليس بحجة في ذاته، ولكن ضعفه يسير يقبل الجبر، ضعفه يسير يقبل الجبر، فيتساهل فيه في الشواهد ما لا يتساهل فيه في الأصول. وبالصبر ذكر الإمام الشافعي كلمة اشتهرت عنه وفهمت عنه خطأ، فقد قال رحمه الله أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وليس مراد الشافعي بمقولته هذه على التحقيق أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة، لا، وإنما مراده أن بالصبر وجد جل مراسيل سعيد تقبل الجبر، ولكن أعل الشافعي في الأم في أكثر من موطن الاحتجاج ببعض الأحاديث وهي مراسيل سعيد. لماذا؟ لأنه لم يجد لها جبرا، لم يجد ما يجبرها. فقول الشافعي صح المراسيل مراسيل سعيد لا يلزم منه أن مرسل سعيد بن المسيب حجة وصحيح، لا، وإنما بالصبر والفحص وجدنا أن جل مراسيل سعيد تقبل الجبر، فإن لم نجد ما يجبرها تبقى في دائرة الضعف حتى عند الشافعي، وقد نصف على ذلك رحمه الله تعالى. فمراسيل سعيد ليست كمراسيل الحسن البصري مثلا، وهكذا، والله أعلم. نعم. يقول السائل كيف نوثق بين حديث يعجبه ضبط فخذك فإنها عورة، وبين حديث دخول أبي بكر وعمر وعثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوفا؟ الصواب في ضبط جرهد، الصواب في الضبط ضبط الكلمة المذكورة جرهد بفتح الجيم كما ذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه. وحديث الفخذ هل هي عورة أم ليست بعورة أحاديث وقع فيها خلاف بين العلم. ومن اللطيف ما ذكره الإمام القرطبي في أواخر تفسير البقرة عند ذكره الربا، عند آية الربا، لما ذكر أن المرابي لو تاب ماذا يبقي له وكان ماله ربا من ربا؟ قال ينظر، إن كان الفخذ عورة يمسك من ماله ما يستر سوءتيه، وإن كان الفخذ عورة فيمسك من ملابسه ما يستر بين السرة والركبة. رحمه الله، لو أن المرابين اليوم فعلوا هذا وأرادوا أن يتوبوا الله أعلم كيف كان حاله. الفخذ الحديث الظاهر منها التعارف، حديث جرهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك، والحديث وصح الحديث على نزاع بين العلماء في صحته، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دل رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر واستأذنا وجلسات، ثم جاء عثمان فغطى فخذه لما سئل قال إن الملائكة تستحي من عثمان أفلا أستحي منه. ففي هذا الحديث صراحة أن الفخذ ليس بعورة، فظهر هذين الحديثين فيهما تعارض، وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس الذي فيه أن الفخذ عورة أسند، أن الفخذ ليس بعورة أسند، حديث أنس الذي فيه أن الفخذ ليس بعورة أسند، وحديث جرهد الذي فيه أن الفخذ عورة أحوط. ومنهم من قال إنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز في غيرها، فيترخص الإنسان في النزهة وفي الفسحة ما لا يترخص في غيره. ومنهم من قال أن الفخذ يجب ستره لما لا تؤمن الفتنة في الأماكن العامة، بخلاف لو أمنت في مكان خاص في مكان لا يرى إلا أناس معدودون، والفتنة في حقهم محالة كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ضيق وقال هذه قضية عين، وقضية عين ضعيف وهو أضعف الأجوبة، والفخذ عورة، وحديث جرهد صحيح، وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد. ولذا لا نجوز للرجل أن يكشف عورته أو أن يكشف فخذه وأن يسير في الطرقات كاشف الفخذ. وتلك حالة ما تكررت وما ظهرت في المجتمع بعامة، ظهرت في بيئة خاصة والفتنة فيها غير حاصلة، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان من عادة الرجل صيام الاثنين والخميس وأراد أن يصوم الثلاثة أيام القمرية، ومن هنا يجتمع الثلاثة الأيام مع يومين الاثنين والخميس، فكيف يكون ذلك الجمع ولكل منهما سببه؟ لا، هو في الحقيقة العبادات إذا كانت في درجة واحدة واجتمعت بتقدير الله عز وجل فلا حرج في أن ينوي الرجل في الطاعة الواحدة أكثر من نية، بشرط أن تكون في درجة واحدة. لكن رجل فاتته، دخل المسجد وهم يصلون فرض الفجر، من فضلك اقلب الشريط.